بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن والثمانون بعد المئة من كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ونحن مع الحديث الثمانين بعد الثلاثمئة، وهو الحديث الثاني في هذا الباب أي كتاب الأطعمة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنتجنا أرضا بمرض الغرام، فسعى القوم فلغوا وأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بورهها وخطاب خيميها فقبلا. يقال لغوا إذا أعيوا وأنبجت الأرض بفتح الهمزة وسكون النون وفتح الفاء وسكون الجيم فنفج أي أثرته فثار. كان له يقول أثرناه وبعرناه فعلا. ومر الظهران موضع معروف، والحديث دليل على جواز أكل الأرنب، فإنه إنما ينتفع ببعضها إذا ذبحت بالأكل، وفيه دليل على الهدية وقبولها. ربما نجد في هذا الزمان بعض الناس لا يأكلون الأرانب بحجة أنها بعير، وهذا الأمر لا يكفي، فالحي لم يكن في لحظة من اللحظات سببا للتحريم. وهذا سيدنا أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه يبين لنا أنه أثار أرنبا، معنى ذلك حرجه من أجل أن يخرج من موضعه، وأخافه بعد ذلك خرج ثم قبض عليه، ثم جاء به إلى سيدنا أبي طلحة، يعني وكان الأرنب على قيد الحياة، فذبحه. وهذا يدل على أن الأرانب إنما تذبح، وكما مر معنا بقطع المال والحقوق أي مجرى الأبقاء ومجرى الطعام. وبعد أن تمموا الذبح عند ذلك قاموا بإهداء شيء منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبله صلوات الله وسلامه عليه. فيكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل منه وقبل الهدية، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يسقط على باطل ولا على محرم، وإنما يبين ذلك. فلما أخذه وقبل الهدية وأكل منه وأقرهم على ذلك ولم يمنعهم، كل ذلك يدل على أكل هذا الحيوان. طبعا ربما يكثر في بعض المناطق أكله ويقل في مناطق أخرى، وهذا من الأشياء التي يكثر فيها الأهل، خاصة إذا كان الإنسان في قرية فإنه طعام الفقراء من اللحم. فما إن يأتي الإنسان بزوجين من الأرانب ويضعهما في مكان حتى يتكاثر ولا يوجد صاحب أرانب يعرف العدد الذي عنده، لأنه إنما يستبق في الحفرة وفي الظلمة وفي هذه الممرات ويأخذ منها ويذبح ويأكل ويأتي، وهكذا شأن الإنسان. حتى إن بعضها قد يزن إلى درجة كبيرة من الوزن. فقد حدثني من أثق به عندما كان في الجولان أن بعض الأرانب يصل الواحد فيها إلى أكثر من 20 كيلو في اللحم، يعني ليست الأرانب فقط، الأرانب الغالية الصغيرة وفيها أشياء عظيمة. فقال: ما كنا أبدا نعرف عدم وجود اللحم ما دامت الأرانب موجودة، فنأكل ونتصور. الحديث 81 بعد 300،

ودعاها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد نهشها ووضعها على فمه صلى الله عليه وسلم، وأمر الصحابة أن لا يأكلوا، لكن بعضهم قد وصل الطعام إلى بطنه فمات. فعند ذلك قام صلى الله عليه وسلم بالقصاص في ذلك. أحيانا بعض الناس يغير من الطعام من شيء إلى شيء آخر، هذا الشيء الذي يتغير فيه، يعني ربما في البلد يضعون على هذا الطعام سكر وعلى آخر منه. في بعض الناس نعيدهم غفلة، بالأمس حدثت حادثة طريفة جدا، في أحد مجالس العلم وقع إنسان فعرف أن معه رؤوس الكلب، قال لهم أحد طلاب العلم الذين يعني كفروا وصهروا لكن مفتح القلب ويعلمه، قال أعطوه شيئا من السكر يعني مباشرة يرتد إليه مثلا أو يتجه هو، قال أخذ بعض الناس السكر فرشه عليه، يعني عظة كان مثلا يجعله في الغم فرشه عليه، ما هذا؟ أحيانا بعض الناس لا يدرك ماذا يفعل. فلذلك هنا عندما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقلت أحرام يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجلني أعافه، إذا أنا اعتدت على طعام معين. أدركنا وقتا هنا في الميدان أن بعض الناس لا يأكل إلا من الغنم، حتى يعني كفة من الغنم لا يأكلونها، هنا الكلب ولا يؤكل لا جمل ولا قطر ولا شيء، اليوم يؤكل هذا مثل غيره تماما، ولم يكن هذا الوقت يعني إلا في وقت متأخر، تعجب أحيانا لنوع آخر من البعير. اليوم توسعت الأمور، تقاربت البلاد، أخذ الناس يأكل منه ويأكلون مثل بعضهم البعض. النبي لا يقر على حرام، ولذلك عندما أخذه سيدنا خالد واجتر يعني قال اجتررته، يعني سحبت صحن هذا الموجود الخبار إلى أمامي وأكلته. سيدنا خالد رجل معارك، رجل صحابي، نعم عندما أكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. لذلك يقال في مسألة المرء أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنفس اليوم في بلاد الحجاز ترى خاصة بنجد يخرجون إلى الصحراء مع يعني غناهم اليوم، أحب شيء إليهم أن يجلسوا مع بعضهم في الصحراء ويأخذوا شيئا من هذا ويذبحونه وبعد ذلك يشكونه ويأكلونه، هذا الشيء كثير عندهم اليوم. عندما تنفر من طعام لا يعني هذا أنه لا تأكل، بعض الناس ربما الزيت لا يأكله، بعض الناس لا يشرب لبنا مطلقا، بعض يعني كل إنسان ربما يميل إلى شيء معين، بعض الناس لا يعرف الطعم في فمه وشيء بيأكله، بعض الناس يميز ما بين شيء وآخر، نحن عندنا قاعدة إذا ما أحله الشرع أحللنا وما حرمه الشرع حرمناه. عند ذلك أما هل إذا كان حلالا يجب علينا أن نأكل منه؟ أما إذا كان حراما كلنا يجب علينا أن نأكل. الحديث 87 بعد 300 وهو الحديث الثامن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل جرارا. فيه دليل على إباحة أكل الجراد والمرعاة في الحديث لكونها بقيا بذكاة مثلها، كما يقول المالكية: ما من أنه لابد من سبب يقتضي موضوعها كقطع رؤوسها مثلا، فلا يدل على اشتراط ذلك ولا عدم ولا على عدم اشتراطه، فإنه لا صيغة للعموم ولا بيان لكيفية أكله. طبعا نحن مر معنا في الحديث النبوي أحيل لنا ميتتان ودماء، السمك والجراد والكبد والضحى. السمك أو جاء مثلا الحوت والجراد، هذا الحديث أصح بكثير من قولهم السمك. أحيل لنا ميتتان، إذا أخرجنا السمك مع من الماء ماذا؟ وكذلك لو طرت على وجه ماء بوحدها وأخذناها فإنها تؤكل أيضا على كلا الأمرين. ومسألة السمك الطافي خلاف عند بعض العلماء، يرى بعضهم منع حكم، يعني نريد الإمامة أن تكون لأيدينا لا أن تكون لوحدها، لكن لسبب آخر إذا كان هذا السمك طافيا يعني وكان خيبا مثلا ممكنا مضرا بسبب مثلا الزمان الطويل الذي مات فيه، إذا يصبح تركه للطاقة كارثة حين كأي طعام إذا أنتنا عند ذلك لا يصح لنا أن نأكل منه حتى لا يصاب جسمنا بالضرر. هذا الشيء. الشيء الثاني، الجراد عندما يخلط مع بعضهم بعض، فسمعت مرة خرجت مع شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى إلى بستان في أحد السنوات، ومرة وقف عندنا كنا جالسين لقط جراد وقال لي في خمسينيات جاء جراد إلى بلدي، فأمرت العمال أن يجمعوا الجراد وأرسلته إلى آل كتان وهم من أهل المغرب وأيضا من العلماء وهم يأكلون ذلك بشكل جيد، فما بينه لأنه جاء بأكياس كبيرة ثم جمع الجراد خمقا فوق بعض البعض فما، لكنه عندما أخذ الجراد قال تعرف كيف تؤكل هذا، أخذ الجراد بكلتا يديه ثم أخذ رأسه المتنفصل ثم شده فخرج الرأس وما بقي من الأحشاء تماما ألقي، قال لي هذا لا يؤكل. هذا ما يعلم العلماء أحيانا طلابهم يعلمونهم بالعمل بالفعل، فأخذ ذلك الأب وألقى قال هذا الباقي يؤكل ويؤكل مقليا ومشويا ومسلوقا. وقد رأيت بعض النساء في الحجاز ماذا تفعل، تحمل وعاء وتتقل جرادة جرادة، قلت ما شاء الله تصيب لزوجها مثلا مائدة من الجراد صحنا من الجراد. سألت بعض إخواننا في شمال إفريقيا في تونس فقلت كيف تأكلون ذلك، قال الجراد عندنا أكبر من هذا الشيء الذي يوجد عندكم في بلادكم ونفعل كما قلت تمام، ولكن إذا وجد عندنا جمر نضعه على الجمر وبعد قليل نسمع فقعة. كيف نسمع؟ نحن في بلادنا نأكل هذا النبات يسمى كسلة، فعندما يوضع على النار عندما ينضج ماذا تفعل البشرة؟ تنقطع وبعد ذلك تتشقق ويدرك لها صوت ويسمع لها صوت. كذلك بالنسبة للجراد إذا سمعنا الصوت معنى ذلك قد نضج بشكل جيد، إما أن نأكله ساخنا يعني لذلك الوقت، وإما أن نحمله ونضعه في أوعية ويبقى طعامنا طيلة السنة مهما. فماذا قال الشيخ الذي أرسل له لعله شيخ مكي بذلك الوقت؟ كان قال الشيخ عندما أرسلت إليه هذه شوالاء من شوالاء من الجراد جزاكم الله خيرا فقد كفيتمونا مؤنتنا في هذه السنة. إذا المؤنة تفضل من أولها، ربما عندما جاء الجراد في ذلك الوقت لم يأكل من أهل دمشق أعلى وجه واحد من الجراد. أول ما تقول كل واحد يرفع أمره، ولماذا؟ لأنه لم يعتد هذا الطعام. حتى بعض الناس يعني ربما لو نظر إلى الأمر الذي سبق ذكره يقول امشي فقط، يعني أنا كيف أقوله؟ لكن لو وقع على طعام، يعني أحيانا بعض الناس دعا إلى طعام وبعد أن تلقى هذه الأراضي وكنت أقولها للمرة الأولى فما فرقتها بينها وبين أهل الفروج مثلا اللحم الأبيض نفس الشيء تماما، حطوا على المخيط وعلى نفس الشيء تماما. نعم هذه مسألة ربما في مصر إذا أراد الإنسان أن يكرم إنسانا آخر أن يجعل له هذا الطعام، بينما هنا ربما يقول ماذا يتعزم إلا على رأيه، يعني هذه مسألة تختلف باختلاف بعض الناس مع بعضهم الأمر. إذا عرفنا كيف تموت، عرفنا ماذا يؤكل منها، وعرفنا أن النبي النبي عليه الصلاة والسلام أعد ذلك الأمر. الحديث التاسع فوضع معلم البطائق سأخر لها عن سهل بن مضر الجرمي قال قمنا عند أبي موسى الأشعري فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج فدخل رجل من بني زيد الله أحمر شبيه بالموال فقال هلما فتلك فقال هلما فقال فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل على لحم الدجاج تلك زهدا بفتح الزاي والدال المهملة والسكون الهاء بينهما ومضطر بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وكسر الضاد المهملة المشددة والجرين بفتح الجيم وسكون الضاد المهملة وكل ذلك باعتناء العلماء بضبط كلام العرب. وفي الحديث دليل على إباحة أكل الدجاج ودليل على البناء على الأصل فإنه قد بين برواية أخرى أن هذا الرجل علل تأخره لأنه رأى يأكل شيئا فقدره فإما أن يكون كما قلناه في البناء على الأصل ويكون أكل الدجاج الذي يأكل القدر مكروها كما مر معنا بالجلالة التي تأكل من روث مع من الروث مع الحب أو يكون ذلك دليلا على أنه لا اعتبار بأكله من نجاسة وقد جاء النهي عن لبن الجلالة وقال الفقهاء إذا تغير لحمها بأكل النجاسة لم تقبل طبعا وتوضع على علف لمدة 40 يوما فيتغير لحمها ويتغير طعمها. ومرة ذبح بعض الجزارين الإمام خروفا فقال هذا الخروف رائحته قلت لماذا؟ قال يعني سامح الله من كان عنده في المزرعة لم يكن يأتي إليه بحال وكان يدعوه يأكل الغمامة فقط لذلك تغيرت رائحته. نعم. وهلم كلمة استدعاء والأكثر فيها أنها تستعمل للواحد والجماعة والمفكر والمؤنث بصيغة واحدة قال الأكثر لكن القرآن قال ألوم. نعم. وتذكر أن تردد وتردد الحديث الأخير وهو 89 بعد 300 وهو الحديث العاشر من هذا الباب عن ابن عباس رضي الله عنه قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها يلعقها بفتح الياء متعديا إلى مفعول واحد ويلعقها بضمها متعديا إلى مفعولين وقد جاءت علة هذا مبنية في بعض الروايات فإنه لا يدري في أي طعام للبعض أحيانا تكون مثلا يعني حتى المسألة لا يقال من يلعق مثلا في يد فلان تقول أحيانا الأم تطعم الولد وفي آثار الطعام في يدها عند ذلك لو لحس الولد يعني جعلت له البقايا التي على اليد في الفم عند ذلك لعق ماذا يوجد لا ندري أي الطعام فيه البركة في أوله أم في آخره وقد يعلم بأن مسحها قبل ذلك فيه زيادة تلوين لما مسح به مع الاستغناء عنه بالريق ولكن إذا صح الحديث بالتعليل لم نعلل عنه يعني التعليل وهو لا ندري أين تكون البركة ثم قال الشيخ باب الصيد والحمد لله رب العالمين.